بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 22. تكلمنا في الدرس الماضي حول باب قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وفيه الكلام عن بعض الألفاظ التي تدخل في الشرك الأصغر وحماية جناب التوحيد في قضية الألفاظ، فلا نذكر إلا ما يوافق التوحيد وأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول لولا الله ثم فلان، أو تكتفي فتقول لولا الله وحده، أو تقول ما شاء الله ثم شاء فلان، وهكذا من الألفاظ. تحدثنا عن الحلف، أن من لم يقنع بالحلف بالله عز وجل، وأن هذا أمر منهي عنه، وأن الحديث لا بد فيه من توفر أمرين: أولا أن يكون الحالف على شيء ظاهره الصدق والصلاح، أما إن كان فاجرا فإنه ليس من الشرط أن يرضى بحلفه. من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى. وجاء فيه هذا الحديث النهي عن الحلف بالآباء، وهو شامل للحلف أو الحلف بكل ما سوى الله عز وجل وأسمائه وصفاته. تكلمنا عن باب قول ما شاء الله وشئت، وهذا داخل فيما مضى من شرك الألفاظ، وكذلك تحدثنا عن سب الدهر، وسيأتي باب في سب الريح، فإن هذا كله مما ينقص التوحيد من الألفاظ التي لا ينبغي أن تقال. قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. فجاء النهي عن سب الدهر، وفيه بيان أن الله عز وجل هو الذي يتصرف في الدهر، وأما من فهم أن الدهر من أسماء الله عز وجل فهذا غير صحيح، ولا يصح إضافة الدهر أنه من أسماء الله سبحانه وتعالى، وإنما قال أنا الدهر فسره بعد ذلك بقوله أقلب الليل والنهار، أي أنه هو المتصرف بالدهر. تحدثنا عن بعض الألفاظ أيضا التي لا تطلق إلا على الله عز وجل، مثل ملك الأملاك، فإن الحديث جاء: إن أوضع وأخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، ومثله قاس العلماء عليه قاضي القضاة كما قاله سفيان بن عيينة. وقفنا على باب احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. أنا أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فمالك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح؟ رواه أبو داود وغيره. هذا الباب عقده المؤلف أيضا في بيان احترام أسماء الله عز وجل، وأن من الأسماء ما لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى، وهذا كله داخل أيضا في التوحيد وفي كمال التوحيد. ومن هنا نقول إن الأسماء تأتي على نوعين: هناك أسماء لله لا يسمى بها غيره سبحانه وتعالى، وهذا مثل له العلماء بالرحمن والخالق والله ورب العالمين، هذه لا تطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. وهناك أسماء يجوز أن يسمى بها غيره، فيكون لله عز وجل كمال هذا الاسم وكمال الصفة التي تضمنها هذا الاسم، ليس فيه نقص بأي وجه من الوجوه، ويكون للمخلوق ما يليق به من الضعف والنقص بهذا الاسم والصفة. مثال ذلك اسم عزيز وحكيم، فإنها تطلق على الله ويجوز إطلاقها على غيره، ومثل الملك وهكذا، فهذه يجوز إطلاقها على الله ويجوز تسمية غيره بها، وإنما يكون لله عز وجل كمال العزة، وأما المخلوق فقد يكون من أذل خلق الله واسمه عزيز، وقد يكون فقيرا واسمه ملك، فهذه لا يلزم منها كمال الاسم. أما في حق الله سبحانه وتعالى فله الأسماء الحسنى عز وجل التي ليس فيها نقص بأي وجه من الوجوه. ومن هذه الأسماء التي جاء في هذا الحديث، وهو حديث أبي شريح، أنه كان يكنى أبا الحكم، سأله النبي صلى الله عليه وسلم لماذا سميت بهذا الاسم، بعد أن قال له إن الله هو الحكم وإليه الحكم، قال أنه كان يختلف الرجلان في قومه فيصلح بينهما فيرضى الفريقين بحكمه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر حسن، أدام أن هذا الحكم وهذا الإصلاح لا يخالف الشرع، ثم أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى التكني بأكبر أولاده، وهذا فيه الفائدة أن الأفضل أن يسمى بأكبر أولاده، كنية يكنى بأكبر أولاده، وفيه أيضا مشروعية وفضيلة الإصلاح بين الناس. فاسم الحكم واسم الحكيم إن كان الأولى ومن الكمال عدم إطلاقه على غير الله، لكن إطلاقه على غير الله عز وجل جائز، وهذا الحديث يرشد إلى الأولى والأفضل. ومما يدل على ذلك أن بعض الصحابة اسمه الحكم وبعضهم اسمه حكيم، مثل الحكم ابن عمرو الغفاري وحكيم ابن حزام، فهذا يدل وجود هذه الأسماء مع علم النبي صلى الله عليه وسلم بها وعدم الأمر بتغييرها، يدل على أن هذا الحديث إرشاد إلى الأفضل وإلى الأكمل، وإلا فهو جائز. لكن الذي لا يجوز هو ما ذكرنا من النوع الأول، وهو أسماء لا تطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله في مسائل: الأولى احترام صفات الله وأسمائه ولو بكلامه لم يقصدوا معناه. نعم، هذا هو الأصل، أن هذا الباب جاء في احترام أسماء الله سبحانه وتعالى. نعم. الثانية تغيير الاسم لأجل ذلك، وهي علة احترام أسماء الله. نعم. الثالثة اختيار أكبر الأبناء للكنية، وهذا الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم حين قال فمن أكبرهم، فدل على أن الأولى التكني بأكبر الأولاد. نعم. قال رحمه الله: باب ما نزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو رسوله، وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. هذا في الباب، وهذا الباب عقده لبيان حكم المستهزئين بالله أو بالقرآن أو بالرسول أو بشيء من الدين. فقوله باب من هزل بشيء أي حكم من هزل بشيء من هذه الأشياء من ذكر الله أو القرآن أو الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا مناف للإيمان بالكلية ومخرج من الدين، لأن أصل الدين الإيمان بالله وكتبه ورسله وتعظيم ذلك، والاستهزاء والهزل نقيض هذا الأمر، سواء كان هذا الاستهزاء بالكلام أو باللسان أو بغيره، فهذا إذن أمر خطير. ومن هنا يأتي من يأتي ويستهزئ باللحية أو بتقصير الإزار، هذا أمر خطير يصل إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى. مما يدل على ذلك قوله عز وجل ولئن سألتهم، في قصة أولئك النفر الذين كانوا في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي، فكانوا يقطعون الطريق بالاستهزاء بالصحابة، فأنزل الله عز وجل كفرهم، ونزول كفرهم يدل على أن هؤلاء ليسوا من المنافقين الذين هم أبطنوا الكفر أصلا في قلوبهم، أن الله شهد لهم بشيء من الإيمان، فقال ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لذلك نص شيخ الإسلام تيمية أنه يخطئ من يقول إن هؤلاء كانوا في الأصل منافقين يبطنون النفاق والكفر، وإنما هم كفروا بعد فعلهم هذا الأمر وهو الاستهزاء. وقصتهم مذكورة في التفسير وهي ما جاء عن ابن عمر. نعم. عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة رضي الله عنهم دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قراء إن هؤلاء أربع بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. القراء كان يقصد القراء فيما مضى، القراء يعني العلماء، لأنهم كانوا فيما مضى يقرؤون 10 آيات ويحفظونها ويعلمون ما فيها ويعملون بما فيها، فكانت تطلق كلمة القراء على أهل العلم. أما الآن تطلق قراء على من ليس له فقه وليس له دين أو ليس يعني عنده علم، قد يكون حافظ القرآن أو يقرأ بقراءات لكنه ليس عنده علم. أما فيما مضى القراء صدنا به العلماء، فماذا كان قولهم ما رأينا مثلها علماءنا وقراءنا أرغب بطونا يعني أكثر أكلا وأكذب ألسنا شد الناس كذبا، كذب وزور استهزاء، ولا أجبن عند اللقاء يقدمون الدنيا ويحبونها وجبنا، ويعنون من؟ يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه العلماء من الصحابة. فقال له نعم. فقال له عمرو بن مالك كذبت. وهذا فيه إنكار المنكر على من يسمع مثل هذا الأمر، قال له كذبت، أنكر عليه هذا الأمر وهذا المنكر، ويدخل فيه ما يحصل الآن من سب العلماء أو ذم أهل السنة وقدحهم ونبزهم بالألقاب، فهذا كله استهزاء بالشريعة واستهزاء بالعلم وبالدين. نعم. وقال له عفو بن مالك كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذه علامة النفاق والاستهزاء والكذب، ثم جاء كفرهم بعد ذلك. نعم. فذهب عفو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره فوجد القرآن. وهذا فيه الدليل على أن التحذير من أشخاص بعينهم ونقل الخبر الذي فيه مضرة للإسلام ولأجل الحكم عليهم ليس من النميمة، فهذا فيه أن هذا الأمر من النصيحة، ذكر أفعال الفساق للولاة ليردعوهم وليحكموا فيهم، فهذا من الأمر معروف النهي عن المنكر. نعم. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عناء الطريق. نقطع به عناء الطريق، أي تعب الطريق. حديث الركب أي حديث المسافرين، يتحدثون بالحديث يقطعون به الطريق، فما وجدوا إلا هذا الحديث، وهو الاستهزاء بالله وبرسوله وبصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله فوجد القرآن قد سبقه، هذا آية من آيات النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن عمر، قال ابن عمر رضي الله عنهما: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن بكارة تنكب رجليه وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. يعني يحاول يعتذر ويعرف أن هذا الأمر حرام، لكنه ما يعرف أنه يصل إلى الكفر، فهذا لم يمنع عنه وقوع الكفر عليه. لذلك قال كان يعتذر بماذا؟ نخوض ونلعب، وهذا ليس بعذر. فالاستهزاء كما قال الشيخ محمد عبد الوهاب من نواقض الإسلام، يستوي فيه الهازل والجاد. هذا يقول نهزل نلعب، لا ينفع اللعب في مثل هذا المقام. فقال فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ما يلتفت إليه وما يزيده عليه. نعم، ما يزيد على أن يقول قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهذا يستهزئ بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول مثل هذه الأقوال ولا يقيم وزنا للشريعة أو للدين، فيقول من الأقوال ما يكون حكمه حكم الاستهزاء، فينطبق عليه هذا الحكم الشرعي وهو الكفر بالله سبحانه وتعالى. نعم، فيه مسائل. قال رحمه الله: في مسائل، الأولى وهي العظيمة أن من نزل بهذا أنه كافر. نعم، هذا حكمه حكم الكفر. نعم. الثانية أن هذا هو تفسير الآية، فمن فعل ذلك كائنا من كان. يعني تفسير الآية في قوله ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، ماذا قالوا لما قالوا تكلموا عن الصحابة، فسماه الله عز وجل استهزاء بالله وبرسوله. نعم. الثالثة الفرق بين النميمة وبين النصيحة لله ولرسوله، وهذا في فعل من لما ذهب عوف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فرق بين النميمة وبين النصيحة لله ولرسوله. نعم. الرابعة الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله. نعم، ومن الغلظة على أعداء الله أن هذا الرجل متعلق بنسعة النبي، بنسعة ناقة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بخطامه ثم يقول إنما كنا نخوض ونلعب. المجال ليس مجال عفو، وإنما المجال مجال شدة وغلظة وبيان حكم الله عز وجل. وهذا يبين لنا أن الحكمة في الدعوة ليست اللين والرفق مطلقا، بل الحكمة هي وضع الشيء في موضعه. فأحيانا يكون موضع الرفق أو الرفق في هذا الموضع أفضل، وهو الأصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان الرفق في شيء إلا زانه. وأحيانا تكون الشدة في موضعها أفضل، أمر الله عز وجل بالغلظة على الكفار والشدة، هذا ليس أمر مذموم، وكذلك الغلظة والشدة على أهل البدع. وأحيانا تحتاج إلى اللين فتتلطف وترفق لأجل النصيحة، لأجل الدعوة إلى الله عز وجل. أحيانا ولدك تحتاج إلى رفق معه، وأحيانا تحتاج إلى ماذا؟ إلى الشدة والغلظة، كما يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، قال: كما هو الحال في بعض الأوساخ، فإنه لا تزيلها إلا الشدة. ومن هنا كان أهل العلم إذا أثنوا على أئمة السنة فيما مضى كانوا يقولون فلان كان شديد على أهل البدع، ليس ذم، هذا مدح، أنه في مقام الإنكار وفي مقام الرد وفي مقام التحذير اشتدوا هؤلاء في السنة واشتدوا على أهل البدع، فكان هذا ثناء ولم يكن قدحا ومدحا. فكل شيء في موضعه هو الجميل، وهو الفقه في الدعوة. لذلك بعضهم يقول ويعمم، يقول موسى قال لفرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. نقول نعم، هذا في موضعه في أول ما جاءوا إليه، لكن بعد ذلك شد عليه موسى فقال ماذا؟ وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. هذا مقام وهذا مقام، لا يعمم الأول ولا يعمم الثاني. ذلك كان الحكمة هو وضع الشيء في موضعه، فأحيانا تحتاج إلى الشدة وأحيانا تحتاج إلى الرفق واللين بحسب حال المدعو وبحسب الحالة وما تقتضيه وما يقتضيه الأمر. نعم. الخامسة أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل. نعم، هذا اعتذر بماذا؟ باللعب والضحك، وهذا لا يقبل في هذا الموضع، فليس كل عذر صحيح وليس كل عذر مقبول. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في قول الله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. الآية. قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محكوم به. وقال ابن عباس: يريد من عندي. وقوله قال إنما أوتيت على علم عندي، قال قتادة: على علم مني بوجود المكاسب. وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد: أوتيته على شرف. نعم، هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله في بيان ما غلب على كثير من النفوس من إنكار النعم وجحدها. كثير من النفوس على إنكار ماذا؟ نعم الله عز وجل وجحد هذه النعم. لذلك قال الله عز وجل: ولئن أذقناه أي الإنسان رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. ما قال هذا بفضل الله برحمة الله، أنكر فضل الله وأنكر نعمة الله وجحدها. هذا فيه بيان أن هذا من طبيعة الإنسان، الجحود والاستنكار، إلا أهل الإيمان فإنهم ينسبون النعم إلى الله عز وجل. ومر معنا في أبواب مضت قضية نسب النعمة إلى الله عز وجل وشكرها، وهذا ذكره أهل العلم في تفسير قوله قال إنما أوتيته على علم عندي في قارون ما جمع المال، فقال هذا ما جمعته إلا كما قال المفسرون إلا بعملي وأنا محقوق به، أي أستحقه وليس بفضل الله سبحانه وتعالى. على علم عندي بوجوه المكاسب، يعني طرق الكسب، ولم يقل ورثته أو جاءني من فضل الله سبحانه وتعالى، وقد يذكر السبب بعد ذلك لكنه ينسبه إلى فضل الله عز وجل. ثم ذكر قصة عظيمة فيها فوائد جليلة، وهي في بيان أن من يشكر نعمة الله عز وجل فإنه يزيد عليه النعم، وأما من يجحد نعمة الله فإنه يسلبها منه. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نستمع للقصة. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك؟ قال هنا انتبه إلى قوله أراد الله أن يبتليهم. هم أصلا كانوا في ماذا؟ في مصيبة، ليس كذلك؟ كان أحدهم أقرع وأبرص وأعمى، فلما أراد أن يبتليهم ابتلاهم بماذا؟ بالنعم، حين أعطاهم رد عليهم ما نقصهم وأعطاهم من النعم والمال. فهذا يدل على أن الابتلاء لا يكون فقط في الشر وفي المصيبة، الناس تفهم أنه إذا ابتلي معناه أصيب بمصيبة، لا، ونبلوكم بالخير والشر فتنة. كما أنك تبتلى بالمصائب كذلك ما أعطاك الله عز وجل من النعم هذا ابتلاء، ينظر هل تشكر هذه النعمة وتضيفها إلى الله أم لا. نعم. فقال أي شيء أحب إليك؟ فقال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قدر الناس به. قال فمسحه فذهب عنه قدره فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال فأي النار أحب إليه؟ قال الإبل أو البقر. شك إسحاق. فأعطي ناقة عشراء وقال بارك الله لك فيها. قال فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليه؟ قال شعر حسن ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به. هذا الثاني الآن، الأبرص أعطاه نعمة الشفاء من هذا المرض، رجع له لونه وأعطاه من الإبل. وأما الأقرع فأرجع أيضا إليه شعره وأعطاه من البقر، وعشراء أي ناقة حامل. نعم. فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. فقال أي المال أحب إليك؟ قال البقر أو الإبل. فأعطي بقرة حاملة قال بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم. فأعطي شاة واديا فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا وادي من الإبل ولهذا وادي من البقر ولهذا وادي من الغنم. الآن هذه النعم، هذه هذا الابتلاء، شفي أو شفوا من الأمراض وأصبح لكل واحد منهم واد من الإبل، واد يعني إبل كثيرة تملأ الوادي، قواد من البقر وواد من الغنم. ثم الآن حصلت الفتنة وابتلاء، هل يشكرون؟ وكما ذكرنا فيما سبق أن من شكر النعمة صرفها في ماذا؟ في طاعة الله سبحانه وتعالى. فأعطاك الله هذه النعمة الكثيرة، كيف تشكرها حتى تزيد؟ ننظر. نعم. قال ثم إنه أتى الأبرص بصورته وهيئته فقال رجل مسكين قد انقطعت لي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. نعم. انظر هنا ماذا قال هذا الملك، ما قال إلا بالله وبك، قال ثم بك. هذا أيضا من التعليم في استخدام مثل هذه الألفاظ. فذكره بنعمة الله عز وجل عليه، أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن وأعطاك هذه النياق العظيمة والإبل الكثيرة، ما أريد منك إلا بعير واحد، وهو عنده واد يعني مئات، أريد بعير واحد فقط أتبلغ به في سفري. فماذا كان جوابه؟ فقال الحقوق كثيرة، يعني التزامات وديون كثيرة وما شكر النعمة. نعم. فقال له كأني أعرفك ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال. لا زال يذكره بالنعم لعله يرجع ويشكر الله فيؤدي حقوقها. فماذا كان جوابه؟ فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، يعني من آبائي وأجدادي يتنقل هذا المال إلي، وهو كان فقيرا معدما ثم أعطاه الله عز وجل، فكذب في نسبة هذا المال. وهذا كقول قارون حين قال إنما أوتيته على علم عندي. فماذا كان يعني حكمه ومصيره بعد ذلك؟ نعم. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. نعم. وهو كاذب أو صادق؟ كاذب، فعوقب بأن صيره الله إلى ما كان. نعم. قال وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد عليه هذا. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. هذا نفس جواب الأول، نفس جواب الأبرص، جحود لنعمة الله وإنكار لها وعدم الشكر. فدعا عليهم هذا الملك أن يصيرهم الله إلى ما كانوا، ثم أتوا إلى الأعمى أو أتى إلى الأعمى. نعم. قال: وأتى الأعمى في صورته وهيئته، فقال: رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتفرغ بها في سفري. هذا وإن كان هذا يعني هذه الحال هو من مستحقي الزكاة، لأنه ابن ماذا؟ سبيل انقطعت فيه به الطرق. فقال الآن الأعمى يذكر نعمة الله ويعرف أن ما جاءه كله بفضل الله عز وجل وبرحمته، فماذا قال؟ ماذا أجاب؟ فنجح في هذا الاختبار. نعم. فقال: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، والله لا أجهلك اليوم بشيء أخذته لله. بمعنى أنك أني لا أرد ولا أخذ منك شيء، لو أخذت هذا الوادي كله أنا لا أردك أبدا، لأنه جاءني نعمة من الله سبحانه وتعالى بدون شيء، فأنا أعطيك، خذ ما تشاء منه ودع ما تشاء، شكرا لله عز وجل على هذه النعمة. فهذا حقق أركان الشكر، نسب النعمة إلى الله واعترف بها وشكر الله عز وجل عليها، ثم أدى الحقوق الواجبة فيها. فقال له الملك: فقال: أمسك مالك فإنما ابتليت فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك، أخرجاه. نعم، هذا يدل على أن شكر النعم من أسباب مرضات الله، وأن سخط النعم وعدم نسبتها على الله إلى الله وعدم أداء الحقوق الواجبة فيها هو من أسباب سخط الله سبحانه وتعالى. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم. فسمى عدم الشكر ماذا؟ كفران للنعم. إن عذابي لشديد. نعم. في مسائل: الأولى تفسير الآيات. نعم. الثانية: ما معنى ليقول أن هذا لي. نعم. الثالثة: ما يعني أنني أنا أستحقه ومحقوق به كما قال السلف. نعم. الثالثة: ما معنى قوله قال إنما أوتيته على علم عندي، مثل قول هؤلاء الذين قالوا ورثناه أماذا؟ كابرا أن كابر. نعم. الرابعة: ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة. نعم، وهذا فيه بيان دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم في ذكره أخبار من مضى، فيه جواز ذكر من مضى يتعظ به من سمعه، وفيه أيضا بيان قدرة الله سبحانه وتعالى حيث شفى هؤلاء بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن الشاهد من هذا أن على المسلم أن يكون في ماله وفيما أعطاه الله عز وجل نصيب للفقراء ونصيب للمحتاجين. البعض منا يمر عليه مثل ما يقال المعاش والمعاشين والراتب والراتبين، ولا يتصدق بشيء ولا يتذكر الصدقة إلا إذا سئل، بل بعضهم لا يتذكر الصدقة إلا في رمضان. هذا لا شك أنه تقصير في أداء شكر ما أنعم الله عز وجل عليك، أنعم الله عز وجل عليك بالولد وبالمال وبالبيت وبغير ذلك من النعم، أنعم الله عليك بالصحة وبالبصر وبالبعد عن الأمراض، هذا كله يحتاج إلى شكر. لو سجدت طول عمرك لما أديت حق الله سبحانه وتعالى على في هذه النعم وشكر لهذه النعم. فينبغي على المسلم ألا يقصر في جانب أداء حقوق الله عز وجل، سواء كانت الحقوق الواجبة وهذا من شكر الله، وسواء كانت الحقوق المستحبة وهذا من شكر الله. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ذكرناه، كان النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وبشره ربه بالجنة، كان يقول: أفلا يقوم الليل كله حتى تتفطر قدمه، ثم يسأل عن ذلك فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا. هذا شكر نعمة الله عز وجل. اللهم اجعلنا من الشاكرين. نعم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما الآية. قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمر كعبدي عمر. عمر عندك في واو عبدي عمر أو عبدي عمر كلها سواء حكمها واحد. نعم. وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعني أو لأجعلن له قرني آية فيخرج من قطرك فيشقه ولا فعلن يخوفهما سمياه عبد الحارث فأبى أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبى أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأتركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث فسمياه عبد الحارث فذلك قوله عز وجل جعل له شركاء فيما أتاهما رواه ابن أبي حاتم وله بسند صحيح عن قتادة قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله لئن أتيتنا صالحا قال أشفق ألا يكون إنسانا وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. نعم. هذا الباب أراد المؤلف فيه بيان تحريم التعبيد لغير الله عز وجل في الأسماء. مر معنا أن بعض الأسماء كله داخل في التوحيد ومكملات التوحيد. بعض الأسماء لا تطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. كذلك بعض الأسماء أو لا يجوز في التسمية التعبيد لغير الله سبحانه وتعالى. كأن تقول عبد النبي، عبد الحسين، عبد الكعبة، عبد عمر أو عبد عمر. التعبيد لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. وذكر في ذلك الآية وهي قوله تعالى فلما تغشاها يذكر آدم وحواء لما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. هذه الآية اختلف فيها المفسرون، فمنهم من قال وهو القول الصحيح أن هذه الآية ليس المقصود بها في قوله فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما ليس المقصود آدم وحواء، وإنما كان يتكلم عن آدم وحواء ثم انتقل بقوله فلما آتاهما صالحا إلى الكلام عن جنس الناس عموما. فجنس الناس أعطاهم الله بعضهم الولد فسماه بغير التعبيد لله سبحانه وتعالى، فهؤلاء جعل له شركاء. ويدل على ذلك قوله بعد ذلك في آخر الآية فتعالى الله عما يشركون، ولم يقل يشركان فعمم، فدل على أن المقصود به جنس الإنسان. وأما ما روي في ذلك عن ابن عباس من قصة هذه القصة أنه آدم وحواء جاءهم ولد ثم جاءهم إبليس فقال سمياه عبد الحارث وإلا يموت، فمات الأول ومات الثاني ثم أخذهم حب الولد فسمياه عبد الحارث فسماه فخرج حيا فسمياه عبد الحارث، فذلك قول جعل له شرك هذا لا يصح عن ابن عباس، هذا ضعيف ولا يصح عن ابن عباس. وابن كثير رحمه الله تعالى بعد أن ذكر هذه الآثار قال هذه آثار أهل الكتاب، إن ليس فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم دليل. قال وليس المراد من هذا السياق آدم وحواء، وإنما المراد من ذلك المشركون من ذرية آدم وحواء، لذلك قال فتعالى الله عما يشركون. إذا انتقل الكلام من كونه، وهذا من أسلوب القرآن وعجازه، تكلم انتقل الكلام من الكلام على أفراد آدم وحواء إلى انتقال على إلى الكلام لمن جنس البشرية من المشركين من ذرية آدم وحواء. ومنهم من قال أن المراد بهذا آدم وحواء يذكر هذه القصة، هذا قاله بعض أهل العلم، وهذا من باب من رجحه، قال أن هذا من باب المعصية، تعبيد لغير الله، استخدام مثل هذا الاسم معصية، وهو من الصغائر التي قد تقع من الأنبياء، لكن القول الأول هو الأقوى والأصح، وهو الذي رجحه ابن كثير ورجحه السعدي أيضا رحمه الله تعالى، ورجحه أيضا ابن القيم رحمه الله تعالى. وأما قوله حاشا عبد المطلب، أهل العلم، هذا كلام ابن حزم، يقول كل اسم تعبيد فهو محرم إلا اسم واحد وهو عبد المطلب، وهذا فيه يعني بعضهم منعه وبعضهم أجازه، ومن أجاز لم يحمل هنا كلمة عبد على العبودية التي هي من باب التعبد، وإنما على عبودية الرق والعتق، الرق والعتق، كان يسير مع المطلب فسموه ماذا؟ عبد المطلب، عبد المطلب، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أنا ابن عبد المطلب من باب الإخبار. وجاء أيضا أن أحد الصحابة اسمه عبد المطلب، عبد المطلب ابن ربيعة، وبعضهم قال إن الصواب في اسمه المطلب وليس عبد المطلب. فإذن هذا الاسم وإن كان الأولى عدم استخدامه، عدم التسمية به، ويكتفى بتعبيد لله سبحانه وتعالى، فأفضل الأسماء أو خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن. نعم. قال رحمه الله في مسائل، الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله. نعم. الثانية تفسير الآية. نعم، قلنا أن الصواب في تفسير الآية أنها لا تحمل على آدم وحواء. نعم. الثالثة أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها، يعني هما ما قصد الشرك بالله عز وجل على القول بأنه منسوب لآدم وحواء، لكن سمي شركا مع عدم قصدهم للشرك، فينظر إلى الفعل، إلى القصد، وينظر أيضا إلى الفعل بحد ذاته، هل هو شرك أو غير شرك. يقول أنا ما أقصد الشرك ولا أشرك بالله، لكن فعله شرك أو ليس بشرك، فعله شرك. نعم. الرابعة أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم. نعم، أن الولد عموما للرجل أو للوالدين سواء كان ذكرا أو أنثى فهو من النعم، من النعم التي ينبغي شكرها وعدم الإشراك بها في تعبيدها لغير الله عز وجل. نعم. الخامسة ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة. الشرك في الطاعة أنه قد يكون نوع من أنواع الطاعة، قد يكون شركا إذا أطاعه في اعتقاد الحلال والحرام، إذا أطاعه في اعتقاد حل الحرام أو حرمة الحلال مع علمه، هنا يكون أكبر، وهذا الذي يحمل عليه قوله تعالى وإن أطعتموهم إنكم إذا لمشركون، فليس كل طاعة تكون كفرا أكبر، وهذا ذكره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى عند قوله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال يطيعونهم في اعتقاد تحريم الحلال. مثال ذلك يأتي حاكم أو حبر أو عالم ويقول الربا حلال، نعلم يقينا حرمة ماذا؟ الربا، فنطيعه ونقول نعم الربا حلال، هذا كفر. لأنه استحلال، يسمى استحلال، وهذا كفر أكبر. وأما لو قال افعلوا المعصية، أباح الربا، يعني وضع للناس التعامل بالربا، أو وضع للناس التعامل بشرب الخمر، لكنه يقول شرب الخمر حرام، العقد والحرمة ثابتة، فهذا يكون من باب المعاصي والكبائر وليس من باب الذنوب وليس من باب الكفر الأكبر. وهذا هو الفرق بين شرك الطاعة وشرك العبادة. نعم، كم بقى؟ نعم، اقرأ. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه الآية. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما: يلحدون في أسمائه يشركون، وعنه: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، وعن الأعمش: يدخلون فيما لا ليس منها. هذا تابع لقضية أسماء الله عز وجل وصفاته، وأن أسماء الله عز وجل كلها حسنى، ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، وهذا من تمام التوحيد أيضا ومن لوازمه عدم الإلحاد في أسماء الله عز وجل. فأسماء الله كاملة لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه. وهذه الآية تدل على ضابط الأسماء الحسنى. لو قيل لنا: ما هو الاسم الذي يضاف إلى الله عز وجل؟ نقول: ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في أول الصفدية ضابط الأسماء الحسنى من هذه الآية، قال ضابطه ثلاثة أشياء: الأول أنه يكون اسما حسنا ليس فيه نقص بوجه من الوجوه، والثاني أن يكون ثابتا في القرآن والسنة، وهذا ما يسمى بالتوقيفي، أي واقف إثباته على القرآن والسنة، والثالث أن يدعى بها. فأين الشرط الأول في الآية؟ ما الشرط الأول؟ أينه في الآية؟ الأسماء الحسنى. الشرط الثاني التوقيف، أينه في الآية؟ ولله، أين الأسماء لله فنأخذ إثباتها من الله والسنة. وأين الشرط الثالث في الآية؟ فادعوه بها. ثم نهى عن الإلحاد وعن الملحدين في الأسماء، فقال: وذروا الذين يلحدون في أسمائه. والإلحاد في اللغة الميل، لما نقول اللحد في القبر، لماذا سمي لحدا؟ لأنه يأتي في مائل عن القبر. وأما في الإصطلاح، الإلحاد هو الميل عما يجب اعتقاده، الميل عما يجب اعتقاده، وهذا يدخل فيه أنواع. من هذه الأنواع باختصار الأول التعطيل، والثاني التشبيه، والثالث تسمية الله ما لم يسمي نفسه، مثل النصارى يسمون الله الأب، أو الفلاسفة يقولون العلة الفاعلة، والرابع وهو الذي أشار إليه ابن عباس ذكره المؤلف، والاشتقاق للأصنام من أسماء الله. فعلى قول بعض أهل العلم قالوا: اللات معناها أخذ من كلمة الله، وبعضهم يقول اللات من رجل كان يلت السويق أن يصنع الطعام للحجاج، نوع من أنواع الطعام. والعزة أخذوها من العزيز، كما قال كفار قريش لنا العزة ولا عزة لكم، فقال المسلمون ماذا؟ الله مولانا ولا مولى لكم. ومنات قالوا أخذوها من المنان. وقول الأعمش يدخلون فيها ما ليس منه، هذا النوع الثالث من أنواع الإلحاد. فكل هذا داخل في أنواع الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى إثبات الأسماء، هذا داخل في توحيد الأسماء والصفات مرة معنا. نعم. الثانية كون الله حسنا، الله يزوجك. نعم، هذا من شروطها. الثالثة الأمر بدعائه بها، فادعوه بها. مثال ذلك أن تقول: يا رحمن ارحمني، يا غفور اغفر لي، هذا من الدعاء بأسماء الله عز وجل. والدعاء يشتمل على دعاء المسألة ودعاء العبادة، دعاء العبادة والثناء على الله سبحانه وتعالى، كما في الآية: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. هنا تثني على الله عز وجل، هذا دعاء عبادة. ودعاء المسألة هو سؤال الله عز وجل بأسمائه، فلا تسأله إلا بها. نعم. مثل: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اللهم أني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، وهكذا. أسماء الله سبحانه وتعالى كم عددها؟ يتبادر إلى الذهن مباشرة 99، وهذا خطأ. أسماء الله لا تعد ولا تحصى، وإنما قوله عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. هذا ثواب تعلق بعدد معين وهي 99. كان يقول الرجل: عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، فليس معناه أنه ليس معه غير هذه الدراهم، قد يكون معه 1000 درهم لكنه أعد فقط 100 درهم للصدقة. فنحوه أن يقول في الحديث: لله 99 اسما. ومما يدل على أن أسماء الله لا تعد ولا تحصى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء: اللهم أني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أو علمته أحدا من خلقك، فهناك أسماء لا نعلمها. ويدل عليه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة العظمى يأتي ويسجد عند العرش، قال: فيفتح الله عليه من حسن الثناء ما لم يفتحه على أحد قبله. هذا فيه دليل على أن أسماء الله لا تعد ولا تحصى. نعم. الرابعة ترك ما عارض من الجاهلين الملحدين، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. يدخل فيه المعطلة من جهمية وأشاعرة ومعتزلة وماتريدية وغيرهم، هؤلاء يجب الإعراض عنهم وعن أقوالهم. نعم. الخامسة تفسير الإلحاد فيها، وهذا بيناه. السادسة وعيد من ألحد. نعم، وهذا في الآية حين قال: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون أو يقترفون. من يذكره؟ نعم. قال رحمه الله: باب لا يقال السلام على الله. في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام. نعم، هنا بين النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا الحديث أن من الألفاظ التي لا تجوز إطلاقها على الله عز وجل أن تقول السلام على الله، لأن الله عز وجل هو السلام. وكلمة السلام تشتمل على معنيين: السلام أي السالم من النقص والعيوب، والسلام معناه المسلم لعباده، مسلم لعباده. فإذا لا يطلق على الله عز وجل أن تقول السلام على الله، فالله عز وجل هو الغني لا يحتاج إلى دعاء أحد. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت السلام ومنك السلام، ولم يقل عليك السلام. فإذا لا يقال من الألفاظ التي تقدح في التوحيد قول الرجل السلام على الله. نعم. قال رحمه الله في مسائل: الأولى تفسير السلام. نعم. الثانية أنه تحية. نعم. الثالثة أنها لا تصلح لله. نعم، لا تقال في حق الله سبحانه وتعالى. نعم. الرابعة العلة في ذلك، أن الله هو السلام، وبين العلة أن معنى السلام الناقص من العيوب، وأنه المسلم لعباده. هنا لا، الله عز وجل يحتاج إلى أن تدعو له بأن يسلم، فإنه هو الغني سبحانه وتعالى. نعم. الخامسة تعليم التحية التي تصلح لله. نعم. اللهم أنت السلام ومنك السلام. قال رحمه يكفي، نكتفي بهذا القدر. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.